يقول هل مسافة القصر المسافة التي تقصر الصلاة فيها؟ اي نعم، 4 فراسخ يعني تقريبا 80 كيلو فصاعدا، هي مسافة قصر. يقول هل يحجر على ماله كله او ما يساوي البضاعة فقط؟ مثل ما اخبرنا يحجر على جميع المال، فوضع المصنف رحمه الله هذا الذي يحجر هو القاضي، ووضع المصنف هذا الحكم مثل ما اخبرناكم لإغلاق باب التلاعب والتحايل من قبل المماطلين او غيره. يقول مقاعد المصاحف يجوز وضع الكتب عليها والنوم عليها؟ ما في بس، لكن ما فيها المصحف ما في بس. يقول ما هي صورة المسألة التي تفرعت عنها هذه الأحوال الأربعة؟ صورة المسألة ما تفرعت عن الأحوال الأربعة، تفرعت عن الحالة الرابعة فقط اللي هي الفسخ. إذا كان المشتري معسرا فحكم حكم لو كان المبلغ غائب عن البلد. يقول إذا كان الثمن معين هل لابد أن تكون السلعة أو يكون مال؟ فمثلا لو قال بعتك مرسيدس بسيارتين كامري، أو يقول بعتك مرسيدس 100,000 مثلا، إذا قال 100,000 عامة ما خصص، لكن لو وضعها في حزمة قال 100,000 هذه وأن تكون معينة، إذا قال 100,000 عامة فليست خاصة. يقول هل الثمن الذي يحجر المال من أجل اشترط فيه الكثرة؟ لا، جميع ما عنده من أملاك تحجر، يعني يحجر على تصرفاته جميعا. يقول ما معنى دينا حالا؟ يعني مبلغا غير معين موجود في مجلس المبيع، حالا يعني حال في المجلس، ذلك قال إن كان في المجلس. يقول بعض أصحاب السفر تكون محلات بيع فيها التمر والحيس، ويشتري من بعض الناس عن طريق الاتصال والتقيان في الحرم فيتقابض داخل الحرم. يقول فهل يصح هذا؟ من العلم أن العقد تم خارج الحرم، التسليم فقط كان داخل الحرم، الأفضل أن ما يكون التسليم حتى في المسجد، لكن لو سلموا ما في بأس، وسلم كان يوزع الصدقة في المسجد، لكن هنا بيع فيه عقد مبايعة، الأفضل يكون تسليم برا، لكن لو سلم داخل ما في بأس. يقول عندما يكون الثمن دينا أليس في العقد جهالة يبطل مع العقد؟ مثل ما أخبرناك المراد بالدين يعني غير معين، 100,000 معينة، ما قال هذه الربطة ولا قال هذه السيارة، بعتك سيارة بهذه السيارة، بعتك 10 أغنام بهذه السيارة، لا 100,000 ما حدد، 100,000 اللي في جيبي أو اللي في بيتي أو اللي في البنك ما حدد. يقول هل تعتبر النقود عينا في نفسها؟ نعتبرها فلوس، تعتبر مثل قال أهل العلم فلوس، فلو حددها يلزم التحديد، مثلا بعتك بيبسي بالريال هذا اللي رقمها آخر 25 منعية فلا يبيع بغيره، لأن الأوراق النقدية كما سيأتي أقرب ما تكون ما تسمى بالفلوس. يقول هل يعتبر مندبا نسيان المشتري يعطي 100 ريال في القبع ليس عند صرف ثم يذهب البائع يبحث له عن صرف ثم يأتي به، هذا ربا لحديث ها وها؟ نعم، ذهب بالذهب، قال يدا بيد سواء بسواء. يقول إذا كان الثمن في نفس البلد ولكن ليس للمشتري شيء يحجر عليه فهو على راتبه الوظيفة ليس له شيء في التجارة، بل يضره أن يحجر عليه في العمل، هذا الأمر يرجع للقاضي بذاته ما يحجر عليه، يعني مثل ما يضع في السجن، وإنما يحجر على أملاكه، وهذا مرجع للقاضي في حفظ الحقوق. يقول هل يكون المسح على الجبيرة كلها أو بعضها أو ظاهرها؟ على الجميع، لو شخص مثلا فيه جرح في يده وفيه شاش يمسح على الجميع، على ما رده الله علمه. نعم. يقول يكون التيمم فقط على العضو المجروح ولا يكون كامل وجود الجرح، وكيف يكون؟ نعم، يعني يغسل ما يستطيع غسل، ما لا يستطيع يمسح، ما يستطيع أن يمسح يتيمم لذلك العضو. نعم. يقول إذا اشترى شخص بيتا مبسطا على 5 سنوات ثم راد البائع شراءه نقدا من نفس المشتري فما الحكم؟ هذا هو بيع العين.